الأسماء الدالة على صفات الذات. الجزء الثاني. المحاضرة الثالثة. الكبير الحكيم، العزيز الكريم، القدوس السلام. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعل التوحيد زينة الموحدين على الدوام، فعظموا ربهم ووحدوه وعبدوه وأحبوه واعتقدوا أنه أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. لم يزل بصفات الكمال ولا يزال دائما باقيا بلا انقضاء ولا زوال. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توافق ما قال ربنا جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وجلت آلاؤه، وشهدت بها ملائكته وأنبياؤه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآخر نبي للخلق أجمعين وصاحب المقام عند مجيء رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول شرح ما تيسر من أسماء الله الحسنى، الأسماء التي تدل على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى. حديثنا عن اسم الله الكبير، وعن اسمه الحكيم، وعن اسمه العزيز، وكذلك الكريم، وعن اسمه القدوس، واسم السلام. في ترتيبنا للأسماء وقفنا عند الاسم الثلاثين. الاسم الثلاثون من أسماء الله الحسنى واسم الله الكبير. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالكبير على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية، ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. اسم الله الكبير فيه ألف ولام من علامات الإسمية، وأن الله هو العلي الكبير. وأيضا في قول الله تعالى في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويقول الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هنا تصريح بأن الكبير اسم من أسماء الله الحسنى. والله عز وجل يقول في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. لاحظ أن في المواطن كلها التي ذكرناها أن اسم الله العلي دائما يقترن باسم الكبير أو باسم المتعال، وأيضا الاسم دخلت عليه أداة الجر في قول الله تعالى في سورة غافر: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هنا دخلت عليه أداة الجر. وكذلك تنوين تنوين من علامات الاسم في قول الله تبارك وتعالى: إن الله كان عليا كبيرا. هذا مما ورد في القرآن في اسم الله الكبير. أما ما ورد في السنة فعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم بالوحي وسمعت الملائكة صوت الوحي، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خشعت وخضعت عندما تسمع الوحي في السماء كالسلسلة على الصفوان، يعني زي صوت السلسلة على البلاط أو على الرخام، تضرب الملائكة بأجنحتها فتحدث مثل هذا الصوت. فإذا فزع عن قلوبهم، يعني لو زال الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالكبير، والكبير هو العظيم، العظيم في كل شيء وعظم مطلقة. الكبير هو الذي كبر وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، كبر وعلا عن كل من سواه، له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. اسم الله الكبير يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة والكبر بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الكبر وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية. ما فيش واحد يبقى متصف بأنه كبير إلا هو حي وقيوم، يعني دائم على هذه الصفة. واسم الله الكبير يدل باللزوم أيضا على القدرة والقوة وعلى العزة والعظمة وعلى كل ما يلزم لقيام العظمة المطلقة وما يترتب عليها. اسم الله الكبير دل على صفة من صفات الذات. كيف ندعو الله باسمه الكبير؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما قلنا إن بيتخير من أسماء الله ما يناسب حاجته ومطلوبه، فيدعو الله عز وجل به، يذكر الاسم في دعائه. دعاء المسألة زي ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله، يعني أدعو الله به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، فالأعرابي قال له: فهؤلاء لربي فما لي، يعني اللي انت علمته لي كلام أمدح به رب العزة والجلال، فما الذي لي، نصيب إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني بعد هذا الكلام، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذا ما للأعرابي اللي هيعود عليه. يبقى العبارة الأولى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا وصف ثناء لرب العزة والجلال، دعاء مسألة بأسماء الله وأوصافه. يدعو الأعرابي بهذه الكلمات ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. واحد من الصحابة وهم بيصلوا قال هذه الكلمات: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ يعني من اللي قال الكلام ده؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الله أكبر كبيرا، احفظوا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كلمة تفتح لها أبواب السماء. أيضا من دعاء المسألة ما ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور اللي هم الأغنياء، أصحاب الأموال اللي هم علية القوم، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الفقراء جاءوا يحتجون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها. عندهم مال كتير بيحجوا، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، ويعني احنا غلابة ما عندناش الكلام ده. سبقونا يا رسول الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. أخبركم عن شيء تأخذون به أو تقولونه فتسبقون هؤلاء، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، بعد كل صلاة تسبح 33 وتحمد وتكبر. أبو هريرة يقول، هو طبعا كان من الفقراء، فاختلفنا بيننا النصيحة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34، اختلفوا في العدد يعني. يقول أبو هريرة: فراجعت إليه فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، يعني 33 مرة يقول سبحان الله، و33 مرة يقول الحمد لله، و33 مرة يقول الله أكبر. هذه النصيحة التي نصحهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الحديث عن أبي هريرة اسمه أبو صالح بيقول إيه؟ قل: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، حيسبقونا برضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق، والمسألة ليست بغنى أو فقر. يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والذي يقسم الأرزاق. فقد يكون الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر إذا زاد عنه درجة واحدة أو حسنة واحدة. والله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فضله يؤتيه من يشاء. دعاء المسألة إن الشخص بيذكر اسم الله الكبير أو يكبر الحق سبحانه وتعالى في دعائه كما علمنا من الأحاديث الماضية، ده دعاء المسألة. دعاء العبادة توحيد الله بالعبودية وخلع أوصاف الربوبية عن النفس. الكبرياء تبقى لله عز وجل وحده، لكن العبد لا يتكبر ولا يتمظهر ولا يتبختر، ولكن يتواضع لله عز وجل ويكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. العبد الصادق الذي يوحد الله في اسمه الكبير لا يخلع عن نفسه رداء العبودية لينازع ربه ويتشبه به في الكبرياء والفوقية، ثبت في سنن ابن ماجه وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني في الحديث القدسي أن رب العزة قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. وفي رواية: فمن نازعني شيئا منها قسمته، ورواية أخرى: عذبته، ورواية أخرى: ألقيته في النار، ورواية أخرى: قذفته في النار. إن الكبرياء لله عز وجل هو الكبير المتعال، أما العبد فلا يتكبر على خلق الله، لأن الكبرياء وصف الله عز وجل، أما هو فزينته العبودية. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فوجب على العبد أن يخلص لله في عمله ليجعل الكبرياء والتوحيد لربه سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأيضا في قوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. نأتي إلى الاسم الذي يلي ذلك، وهو الاسم 31 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الحكيم. الاسم رقم 31 اللي هو اسم الله الحكيم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه رسولنا صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية، وفي هذه المواضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في قول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اسم الله الحكيم في أغلب النصوص يرد مقترنا باسم العظيم، يرد مقترنا باسم العزيز، زي ما ورد في قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيضا يقول تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ويقول أيضا: وما جعله الله إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هنا اسم الله الحكيم ورد مقترنا باسم العزيز، وإحنا قلنا إن الاسم إذا اقترن باسم آخر يبقى يدل ذلك على معنى من الكمال لم يدل عليه الاسم عند الإفراد. فاسم الله الحكيم عند اقترانه بالعزيز يظهر معنى غير الذي يظهر عند انفراد العزيز أو انفراد الحكيم. واسم الله الحكيم أيضا يرد مقترنا باسمه الخبير وباسمه العلي، زي ما ورد في قول الله تعالى في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ويقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هنا اسم الله الحكيم اقترن بالخبير، لكن في قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العلي، يعني هو المعبود بحق في السماء والأرض وهو من فوق عرشه حكيم عليم. وفي قول الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي قول يعقوب عليه السلام قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هذا بعض ما ورد في القرآن عن اسم الله الحكيم. تعالوا نشوف إيه اللي ورد في السنة عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الشاهدين في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بقول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فسمى ربه بالحكيم كما سمى الله نفسه بذلك في كتابه الكريم. والحكيم اسم يدل على صيغة تعظيم لصاحب الحكمة، الحكيم في حق الله تعالى بمعنى العليم بالأشياء، الذي أوجدها على غاية الإحكام والإتقان والكمال، هو الذي يضع الأشياء في مواضعها ويعلم خواصها ومنافعها. الحكيم هو الخبير بحقائق الأمور، الذي يعلم ما خفي من أنواع العلوم. لكن الحكمة في حق العباد، الحكمة هي الصواب، صواب في القول والعمل على قدر طاقة البشر. احنا اتكلمنا عن المناظرة التي حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخ أبي علي الجبائي. فيه واحد دخل على أبي علي الجبائي وسأله: هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ فأبو علي الجبائي قال له: لا يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا، لأن العقل مشتق من العقال، والعقال هو المانع، والمنع في حق الله تعالى محال، فامتنع إطلاق اسم العاقل على الله. فأبو الحسن الأشعري قال له إيه؟ قال له: على قياسك هذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى حكيما، لأن اسم الحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة مشتقة من حكمة اللجام. حكمة اللجام هي الحديدة المانعة التي تكون على فم الدابة لتمنعها عن الخروج. وبعدين أبو الحسن الأشعري استشهد بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فنحكم بالقوافي منهجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. وأيضا بقول الشاعر الآخر: أبني حنيفة حكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. حكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم، ونحكم بالقوافي منهجانا يعني نمنع. فالحكمة اللي هي حكمة الدابة الحديدة المانعة لها، فإذا كان المنع في حق الله محال، يبقى في هذه الحالة الحكمة أيضا في حق الله محال. يبقى معنى ذلك يلزمك أن تمنع إطلاق اسم الله الحكيم على الله سبحانه وتعالى. إحنا عارفين إن أبا علي الجبائي معتزلي، وأبو الحسن الأشعري سلفي، فالمعتزلة ما عندهمش قواعد في مسألة الأسماء، إنما السلف الصالح الأسماء عندهم توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني لازم دليل من الكتاب أو من السنة، السنة الصحيحة الثابتة، يكون في دليل ربنا يسمي نفسه بالاسم. إنما إحنا لا، أنا ما أعرفش إيه الأسماء التي تليق برب العزة والجلال. عشان كده أبو علي الجبائي ما استطاع أن يتكلم، لكنه قال لأبي الحسن الأشعري: طيب لماذا منعت أن يسمى الله سبحانه وتعالى عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ فقال له أبو الحسن الأشعري: قلت ذلك لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي وليس القياس اللغوي. يعني أنا عشان أؤمن بالأسماء لازم فيه دليل شرعي، ربنا يسمي نفسه بالاسم فأنا أقول به، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ربنا سمى نفسه بالحكيم. منعت أن يسمى الله عاقلا لأن الشرع منعه، ولو ربنا سمى نفسه عاقلا لقلت به، لكن هو لم يسمي نفسه بذلك. فيجب أن نقف عند النصوص في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. واسم الله الحكيم يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة بدلالة المطابقة، دلالة المطابقة اللي هي دلالة اللفظ على ما وضع له. فاسم الله الحكيم وضع للدلالة على ذات الله وعلى صفة الحكمة معا بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحده بالتضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، ويدل على صفة الحكمة وحدها بدلالة التضمن أيضا، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العلم والقدرة وعلى العزة والعظمة وعلى كل ما يلزم لقيام معنى الحكمة المطلقة وما يترتب عليها أيضا. هذا مما يدل عليه الاسم باللزوم. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الحكيم دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد في حديث مسلم الذي تقدم، لما الأعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، الرسول قال له قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فذكر اسم الله العزيز واسم الله الحكيم في دعائه، دعاء مسألة. الأعرابي قال له هؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فهذا الحديث خير شاهد على دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو اختيار العبد لمنهج الله دليلا وهاديا، لعلمه أن الكمال في اتباع منهج الله، وأن الله عز وجل وضع لنا هذا المنهج عن علم وحكمة. هو الحكيم إذا وضع منهجا فشتان بين منهج الله ومنهج غيره من علماء البشر، سواء كانوا قضاة أو كانوا مستشارين أو ما شابه ذلك ممن يقومون بوضع دستور أو منهج، شتان بين منهج من وضع علماء البشر ومنهج من وضع الحكيم الخبير. فالعبد إذا اختار منهج الله عز وجل فهو عبد حكيم يوحد الله في اسمه الحكيم. يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا، كذبوا بمنهج الله، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. الواحد لو عنده تمييز ينظر بين منهج الله ودستور الحق ومنهج البشر. منهج الحق سبحانه وتعالى وضعه العليم الحكيم الخبير الذي يعلم مصلحة العبد في الدنيا والآخرة، لكن أي واحد من البشر مهما اجتمع البشر يوم ما يحط دستور أو قانون لا يراعون فيه مصلحة العبد بعد موته، وحتى لو راعوا مصلحة العبد في دنيته فإنهم يفشلون، لأنهم ينظرون إلى الدنيا كأنها غاية، الدنيا عندهم متع، أما الدنيا عند الحق سبحانه وتعالى فهي وسيلة إلى غاية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالحكيم من البشر هو الذي اتبع منهج الحكمة ووحد الله في اسمه الحكيم، اتبع منهج الله، اتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أفضل الناس وأعقل الناس وأحكم الناس هو المتبع لنبينا صلى الله عليه وسلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والله عز وجل قال في كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كتاب السنة، اتباع السنة منتهى الحكمة. كما أنه من دعاء العبادة أن يدعو المسلم إلى ربه بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الشخص يأخذ بأسباب الحكمة واستجابة الناس على رب العزة والجلال، هو الحكيم في خلقه، شاء أن يجعل الناس مختلفين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يبقى في حق وباطل، فاللي يستجب للحق له الجنة، والذي يكابر ويعاند فله النار. حكمة الله في خلقه، خلق الدنيا للابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم الثاني والثلاثون من أسماء الله الحسنى. الاسم الثاني والثلاثون من أسماء الله الحسنى اسم الله العزيز. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعزيز على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية، وفي هذه المواضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في قول الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربنا سمى نفسه بالعزيز، واسم الله العزيز ورد في أغلب آيات القرآن مقترنا باسمه الحكيم. إحنا ما كلمناش عن سبب اقتران اسم الله الحكيم باسم العزيز عندما ذكرنا اسمه الحكيم، لكن تعالوا نشوف إيه السبب في أن دايما اسم الله العزيز يقترن باسم الحكيم. لأن العزة إذا أضيفت إلى الحكمة ظهر فيها جمال العزة وكماله. الكمال أن يصل الوصف إلى أعلى، فكمال العزة وصول الوصف أعلى وهو مطلق العزة، وجمال العزة وصول الحسن منتهى. إن ممكن يكون العزيز منا عزيزا لكنه ظالم متهور، وأحيانا جاهل متكبر عشان من علية القوم مثلا، لكن لو اكتست العزة بالحكمة وبالعلم والخبرة والتواضع اللي هيحصل يظهر كمال العزة وجماله، هو ده الجلال. نذكرنا قبل كده في محاضرة من المحاضرات إن الجلال مبني على الكمال والجمال، وده في كل أسماء الله الحسنى، فما بالك بقى لما يضاف اسم إلى اسم. ربنا سبحانه وتعالى قارن اسمه العزيز باسم الحكيم عشان يبين الجمال والكمال، هو عزيز لكنه حكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، سورة آل عمران، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى عزيز غالب على أمره لكن بحكمة، ابتلى العباد وفي حرب بين إيمان وبين كفر، أهل الإيمان ينتصروا في النهاية ويفوزوا، وأهل الكفر يموتون ويذهبون إلى الجحيم، كل ذلك عن حكمة من الله وتدبير. لكن العزة والنصر ربنا قدر أن ينصرهم من البداية، ويقول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ما يستهلوش، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وأيضا اسم الله العزيز بيرد مقترنا باسمه الرحيم لكي يبين الحق سبحانه وتعالى أن العزيز غالب على الخلق أجمعين حتى لو أعرضوا عن رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى سينصر عباده الموحدين ولو بعد حين. فالنصر والعزة للإسلام والمسلمين، وهو في المقابل بالمؤمنين المستضعفين رؤوف رحيم، طالما أنهم وحدوا الله في اسمه العزيز، وحدوا ربهم وعلموا أن العزة له وصبروا على ذلك فهو رحيم بهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الآية دي ورد في سورة الشعراء، ذكر الله هذه الآية في أعقاب ذكر هلاك الأمم الماضية، يذكر قصة نبي من الأنبياء وبعد ما القصة تنتهي يقول: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الأمم بغت في الأرض، بغوا في الأرض وعصوا الرسل، في 9 مواضع ربنا يذكر هذه الآية: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عشان يبين عزته على الكافرين ورحمته للمؤمنين. وهنا يظهر الكمال والجمال في أسماء الله الحسنى. وأيضا اسم الله العزيز بيرد مقترنا باسم الله العلي، لأن عزة ربنا سبحانه وتعالى عزة غني قوي لا يخلق سدى ولا يتخذ خلقه لهوا ولعبا، ولكنه يفعل عن علم وحكمة، خلقهم بقدرته متعاليا بعزته، لكنه في المقابل أحكم صنعته بعلمه وأكملها وأتقنها بفضله، خلق الخلائق فسواها وقدر أمورها فهداها، وهو الذي أحياها وهو الذي يعلم متى يتوفاها، فالفضل له والمجد، وهو العزيز الذي يستوجب الحمد. اسم العزيز يرد أيضا مقترنا باسم الحميد، زي ما ورد في قول الله تعالى ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ربنا عزيز عليم، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. لما يذكر الخلق والصناعة، صناعة المخلوقات، يقول ذلك تقدير العزيز العليم، صنعها بعزته عن علم وحكم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول أيضا في سورة غافر: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وفي سورة فصلت: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. وكذلك في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. من الاسم، اسم الله العزيز اقترن باسم العليم. وأيضا يرد اسم الله العزيز مقترنا باسمه الوهاب وباسم الغفار، زي ما ورد في قول الله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ويقول تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. اقتران أسماء الله الحسنى يعطي كمالا في الأسماء على كمال. عزة ربنا سبحانه وتعالى اللي دل عليها اسم العزيز عزة عن أوصاف حقيقية، عزة اتصفت بها الذات الإلهية، ما هيش عزة معنوية قائمة على أوصاف الآخرين وقدرتهم زي حال المتعززين من أصحاب المكانة الاجتماعية. عزة كده أي كلام، تعززوا بأوصاف غيرهم وقاموا في حكمهم على استغلال غيرهم واستحلال أموالهم وخيراتهم. لكن اسم الله العزيز اسم يقترن باسمه القوي، لأن الله عز وجل عزيز بقوة وقدرة، عزة حقيقية، فهو الغالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو عزيز بقدرته فلا يعجزه شيء من خلقه، هو سبحانه وتعالى العزيز الجبار. يقول الله عز وجل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ويقول أيضا في سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فالعزيز يعني الغالب الذي لا يهزم، الذي عز وقوي وسلم من الذل. يقول لك: عز فلان على فلان، يعني له فضل وكرم عليه. ويقول لك: له عز على فلان، يعني له غلبة وقهر. وأعز فلان فلانا، يعني جعله قويا عزيزا. فربنا سبحانه وتعالى هو العزيز، عزة حقيقية غالبة، عزة عن أوصاف اتصف بها رب العزة والجلال، أوصاف حقيقية. مش تلاقي واحد في البشر يتصف بالعزة، وعزته عشان أهله ولا عشان الناس انتخبوه أو عشان الناس عينوه فيتعزز بعزة غيره. اسم الله العزيز يدل على ذات الله وعلى صفة العزة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العزة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى القدرة والأحدية، ويدل على السيادة والصمدية، وأيضا على كمال العلم والعظمة، وعلى كل ما يلزم لقيام صفة العزة وما يترتب عليها. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله عز وجل باسم العزيز دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام الذي ورد في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا في قوله: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وفي دعاء عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي دعاء حملة العرش للمؤمنين: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا في دعاء المسألة ورد حديث في الجامع الصغير للسيوطي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، يعني تقلب وتلوى من شدة الألم، ما يحصل مغص أو ما شابه ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يقول ذلك إذا تضور من الليل يطلب شفاء الحق سبحانه وتعالى. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة، فدعاء العبادة هنا بسم الله العزيز مظهر سلوك العبد، يظهر معنى العزة لله عز وجل، مظهر العزة التي يشعر بها المسلم في توحيده لربه، في عبوديته وحبه. يعلم العبد أن العزة في اتباع أمر الله، العزة في اتباع أمره، وأنه العزيز الذي جعل العزة لنبيه وأتباعه وحزبه، ولا يرضى بديلا عن عزة الإسلام وأهله. أي واحد مسلم يوحد الله في اسمه العزيز لا يرضى بديلا عن عزة الإسلام وأهله، حتى لو كانت على حساب عشيرته وقومه، زي ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، يعني كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وناس كتير جدا، منهم العامة ومنهم الخاصة. جابر بن عبد الله بيقول إيه: وكان من المهاجرين رجل لعاب، لعاب يعني كثير الضحك والمرح وكده، اختلف مع واحد من الأنصار فكسع أنصاريا. كسع يعني إيه؟ يعني ضربه على دبره بيده، اثنين بيهزروا مع بعض ولا اختلفوا مع بعض فضربه على دبره بيده، زي ما بيحصل بين كثير من الأصحاب أو الأحباب أو ما شابه ذلك. فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، يعني كل واحد بدأ ينادي على قومه. الأنصاري قال: يا للأنصار، والمهاجري قال: يا للمهاجرين. حزبوا الناس إلى أنصار ومهاجرين عشان يتقاتلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية، يعني أنتم مسلمون لماذا تقولون مثل هذا الكلام؟ يا للمهاجرين ويا للأنصار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكسعة المهاجري للأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. في رواية: دعوها فإنها منتنة، اللي هي العصبية الجاهلية، كل واحد يقول يا للأنصار وواحد يقول يا للمهاجرين. عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو زعيم المنافقين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، فقال لبعض المنافقين من قومه: أقد تداعوا علينا؟ يعني المهاجرين جاءوا ورفعوا أصواتهم علينا وأرادوا أن يقاتلونا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوف العبارة، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يقصد نفسه، والأذل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يشير بذلك إلى رسول الله. وفي رواية الترمذي عمر بن الخطاب لما سمع كلام عبد الله بن أبي بن سلول قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هنا بقى عزة الإسلام. شوفوا دعاء العبادة بقى سلوك ومظهر إنسان يتعزز فيها بعزة الله. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان مؤمنا عزيزا، فذهب إلى أبيه وقال: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، يعني لن ترجع إلى المدينة إلا أن تقول أنت الذليل ورسول الله والعزيز. وألزم أباه بذلك، بالفعل فعل أبوه. الرواية دي موجودة في سنن الترمذي وصححها الشيخ الألباني. فهنا عزة الإسلام، دعاء العبادة التي يتعزز فيها المسلم باسم الله العزيز. وأيضا فيه رواية عند الإمام البخاري من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت في غزاة، كان في غزوة يعني، فسمعت عبد الله بن أبي، لو عبد الله بن أبي بن سلول، سمعته يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. زيد بن أرقم غضب غضبا شديدا، يقول: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر بن الخطاب، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بما سمعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأرسل إلى أصحابه، فحلفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا ذلك. يقول زيد: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، صدق عبد الله بن أبي وصدق أصحابه. زيد بن أرقم يقول: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ أدنت اللي طلعت وحش، رحت قلت له؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقهم وكذبك. يقول زيد بن أرقم: فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله، مش محتاجين شهادته، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني مانعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكذبوا، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إلى قول الله تبارك وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الكلام اللي نقله زيد حرفيا: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لزيد: إن الله قد صدقك يا زيد. هذه عزة الإسلام، يتعزز المسلم فيها بعزة الله عز وجل، يوحد الله في اسمه العزيز. دعاء عبادة، دعاء العبادة سلوك يظهر عزة العبد، فطالما العبد يشعر بعزة الإسلام فقد وحد الله في اسمه العزيز. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 33 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الكريم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالكريم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص النبوية. ورد المعنى في هذه المواضع محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهنا اسم الله الكريم فيه ألف ولام دالة على العالمية، وأيضا في قوله تعالى من علامات الإسمية. وقال الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قراءة المشهورة بالخفض بالجر، لكن عندما من قرأ الكريم بالرفع، الكريم هنا يبقى اسم أسماء الله الحسنى. وورد أيضا في السنة عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث تقدم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قال له: قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. فهنا الرسول سمى ربه بالكريم. وورد أيضا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الشاهد هنا: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم. فالكريم اسم من أسماء الله الحسنى. وأيضا ورد عند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذه كلها شواهد تدل على أن الكريم اسم من أسماء الله، ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف معنى الكريم في اللغة. الكريم في اللغة هو الشيء الحسن النفيس الواسع السخي. والفرق بين الكريم والسخي إن الكريم هو كثير الإحسان بدون طلب، والسخي هو المعطي عند السؤال. الكريم اسم يدل على الموصوف بالكرم، والكرم اللي هي السعة، أصل الكرم السعة والعظمة والشرف والعزة والسخاء في العطاء. وربنا سبحانه وتعالى كريم في ذاته، عزيز عظيم، له الشرف والرفعة والعلو، وهو الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه كريما لأنه الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال. وهو أيضا كريم لأنه يعفو عن الذنوب ويستر العيوب ويجازي المؤمنين بفضله، يمنحهم الثواب الجزيل في مقابل العمل القليل. سعة وكرم. واسم الله الكريم يدل على ذات الله وعلى صفة الكرم بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الكرم والسعة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الغنى والصمدية وعلى العلو والفوقية وعلى كل ما يلزم لقيام صفة الكرم وما يترتب عليها. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الكريم دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي حديث علي اللي ذكرناه أكثر من مرة، اللي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قال له: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. فهنا يسأل الله باسم الكريم. وأيضا في حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في ليلة القدر؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وفي سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. تعال نشوف بقى دعاء العبادة. دعاء العبادة المسلم بيتحلى بوصف الكرم والسخاء والجود، وصف العطاء لعلمه أن الله هو الكريم، والعبد يعطي يبتغي الأجر والفضل من الله وحده لا شريك له. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف الموحدين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول الله عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى الكرم، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وكذلك في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وورد في سنن ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، شايف غنم كثير بين جبلين، وهذا الغنم إما أن يكون غنيمة حرب أو ما شابه ذلك، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغنم، رأى غنما بين جبلين فسأل النبي أن يعطيه ذلك، فالرسول أعطاه إياه. هذا الرجل أتى قومه وقال لهم: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. الرجل كان من أبلغ الدعاة لقومه إلى الإسلام. يقول أنس بن مالك: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني هو دخل الإسلام عشان متاع شوية غنم أو عشان مال أو ما شابه ذلك، إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. الدنيا دنيا تزول، ويبقى إيمان الشخص بربه وتوحيده لله عز وجل في أسمائه وصفاته. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما يوحد الله في اسمه الكريم. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، هو الاسم الرابع والثلاثون من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله القدوس. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص القرآنية، وسماه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. من القرآن ورد قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآية، سبحان الله عما يشركون. فهنا ربنا سمى نفسه بالقدوس. ورد أيضا في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا ما ورد في القرآن. وفي السنة ورد في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكان إذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، يكررها ثلاث مرات زي ما بيقول في الحديث، يطولها ثلاثة: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. وورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي حديث أيضا ورد في سنن أبي داود، والشيخ الألباني قال عنه: حديث حسن صحيح من حديث شريق الهوزاني أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها: بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، يعني إذا قام لصلاة الليل، فقالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 وقال سبحان الملك القدوس 10 واستغفر 10 وهلل 10. هلل 10 يعني قال لا إله إلا الله 10 مرات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. كررها 10 مرات ثم يفتتح الصلاة. وهذا حديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. هذه النصوص تدل على أن الله سمى نفسه بالقدوس وسماه به أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. القدوس معناه المطهر المنزه. تقدس في اللغة تعني أنه تطهر، ومنها التقديس يعني التطهير، والقدس معناها الطهر. ولذلك سميت الجنة حظيرة القدس، زي ما ورد عند البزار، وهو حديث صحيح لغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، يعني في الجنة، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس، يعني في الجنة. وأيضا سمي جبريل روح القدس لأن القدس هو الطهر. يقول تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالقدس تعني الطهر والبركة. ولك قدس الرجل ربه يعني عظمه وكبره، وطهر العبد نفسه بتوحيد الله وعبادته ومحبته وطاعته. ومنها قول الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. اسم الله القدوس يعني المنزه المطهر المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتقديس هو خلاصة التوحيد، توحيد الحق. من توحيد الحق إفراد الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وتحكم أوصافهم وأفعالهم. فربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل نقص، وأثبت لنفسه أوصاف الكمال والجمال والجلال، وأثبت أيضا علو شأنه في كل حال. فهو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا مثيل له. ما فيش مثيل عشان نحكم على كيفية أوصاف ربنا من خلال هذا المثيل أبدا. ولا يستوي مع سائر الخلق في قانون أو قياس أو قواعد تحكم الحق كما تحكمه أبدا. ليه؟ لأنه القدوس الذي اتصف بالتوحيد وانفرد عن أحكام العبيد. اسم الله القدوس يدل على ذات الله وعلى صفة القدسية بدلة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القدسية وحدها بدلة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلو والأحدية، وعلى الغنى والصمدية، وعلى الملك والفوقية، وعلى كل ما يلزم لقيام معنى القدسية بقيام التوحيد ونفي الشبيه والمثلية. هذا في دلالة الاسم على الصفات. كيف ندعو الله باسم القدوس دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الملك القدوس، قالها 10 في قيامه في الليل، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، وقال هذا الدعاء أيضا 10. هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو دعاء يتحلى المسلم فيه بتوحيد الله عز وجل، يتحلى بتوحيده لربه من خلال تنزيه الله عن أقيسة التمثيل وأقيسة الشمول التي تحكم أوصاف البشر. عشان كده المسلم الحق لابد أن ينزه الله عز وجل عن وصف العباد له الأوصاف العقلية. ينزه الله عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون. ربنا نصفه بما وصف به نفسه. ربنا دعانا إلى ذلك فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العقل لو وصف ربنا يعجز، لكن العاقل الذي وحد الله عز وجل في اسمه القدوس يصف الله بما وصف به نفسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. المرسلون بلغوا وصف رب العالمين، فأهل التوحيد آمنوا وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق، ليس فيه لغز ولا أحاجة، ما فيش فيه تشبيه. وبعض الناس يقول لك إيه، هذه النصوص اللي موجودة في القرآن نصوص ظاهرها يدل على التشبيه. يا سلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه وهو القدوس بأوصاف تدل على التشبيه؟ العيب ليس في كلام الله ولا في أوصاف الله، ولكن العيب في عقلك أنت، عقلك اللي هنا مقفل، ما فهمتش كلام ربنا سبحانه وتعالى، جعلت ظاهر النصوص هي الظاهر في حق البشر، وشتان بين وصف الملك القدوس ووصف عباده من البشر. فوجب عليك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه كما أراد رب العزة والجلال. وبعدين اللي وصف ربنا مين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأفصحهم في البيان والدلالة والإرشاد، فازاي حيقول كلام ظاهره التشبيه وظاهره الشرك كما يدعي البعض؟ يقول لك لا، ازاي تثبت ربنا سبحانه وتعالى وجهه ويده وهذه الصفات؟ هذا تشبيه. لا، هذا ليس بتشبيه. يبقى تشبيه امتى؟ لما يقول ان وجه الله كوجه فلان، انما ربنا له وجه. انا شفت كيفيه الوجه، هل في مثيل عشان اقول شبه فلان؟ تقدس ربنا باوصافه، باوصاف ذاته واوصاف افعاله. الشخص اذا علم ذلك ووحد ربه في اوصافه واثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا الله باسمه القدوس دعاء عباده. وايضا لابد ان يتنزه المسلم في دعاء العباده عن المعاصي والذنوب، ويطلب المعونه من مقلب القلوب، يطلب منه ان يحفظه في سمعه وبصره وبدنه من النقائص والعيوب. هذا في دعاء الله باسمه القدوس دعاء عباده. تعال نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم 35 من أسماء الله الحسنى اسمه السلام. هذا هو الاسم الأخير في هذه المحاضرة. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصف، زي ما ورد في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هنا في الآية ورد اسم الله السلام دالا على العالمية، اسم من أسماء الله الحسنى. وعند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاتي استغفر ثلاثة، وقال أيضا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وورد أيضا في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. ومن رواية أنس في صحيح الجامع: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضع في الأرض فأفشوا السلام بينكم. السلام في اللغة معنى الأمان، أمان والاطمئنان والحصانة والسلام. مادة السلامة تدل على الخلاص والنجاة، والسلام مصدر استعمل اسما للموصوف بالسلام. السلامة هي التنزه من كل آفة ظاهرة وباطنة، ولذلك جعل السلام في التحية الخالصة. وربنا سبحانه وتعالى هو السلام، يعني سليم الذات وسليم الصفات، سليم من كل نقص وعيب، وهو الذي يدعو إلى السلام بين الأنام، وهو الذي يبلغ عباده الموحدين في الآخرة إلى دار السلام. فكل سلامة منشأها من الله وتمامها عليه ونسبتها إليه. اسم الله السلام اسم يدل على ذات الله وعلى صفة السلامة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة السلامة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الغنى والصمدية، وعلى العزة والقدسية، وعلى الحكمة والأحدية، وعلى كل ما يلزم لقيام معنى السلامة في الذات والسلامة في الصفات والأفعال. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم السلام دعاء مسألة ودعاء عبادة. معلش إذا كنت طولت عليكم شوية في هذه المحاضرة، لكن إن شاء الله هانت الأمور. دعاء المسألة زي ما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وأيضا في قول الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل قال في كتابه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا دعاء المسألة يدعو الشخص بسم الله السلام. أما دعاء العبادة فهو أن يفشي العبد السلام كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. هذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني حديث حسن. فتحية الإسلام السلام، إنما واحد غير هذه التحية ويحيي بتحية لم يحيي بها رب العزة والجلال، هذا شأن المنافقين. لا، الشخص يسيب السلام عليكم ولك ازاي، صباح الخير، أخبارك إيه، أين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الشخص إذا التزم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله، هذه التحية تدل على دعاء العبادة، إن الشخص يتبنى الأمر كسلوك وكمظهر في حياته، لأن السلام من أسماء الله الحسنى. وينبغي على المسلم أيضا أن يبتغي سبل السلام. سبل السلام اللي هو طريق الإسلام، طريق الذي خطه نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يوصل إلى الجنة، شرع، سنة، توحيد. يقول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، قرآن السنة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك في قوله تعالى: والله عز وجل يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.